بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود وإياكم إلى عودة تصح، ونذكر ونتكلم اليوم عن نبات من روائع النباتات، واللي بيجود في منطقة حوض البحر المتوسط شمالا وجنوبا، يعني في المنطقة العربية والمنطقة الأوروبية، وهو حقيقة يعني له من هذا النبات اللي هو إكليل الجبل أو الروزميري. هذا النبات له أشكال أخرى، يعني منه أشكال هدالة بتعتبر قيمتها أعلى من هذا النبات، أو المادة الفعالة فيه حتى المادة العطرية بتكون أقوى من هذا النبات. ولكن هذا النبات المتاح في المنطقة العربية، وأنا أتكلم خصوصا عن مصر، هذا النبات هو المستعمل طبيا في تفتيت حصوات الكلى والمرارة، وهو في حصوات المرارة ممتاز جدا وفعال جدا، بيستخدم مغلي النبات ويشرب مرتين يوميا لحصوات المرارة، بيفتتها وتقدر تقول ان بيمحيها في خلال 40 يوم. هذا الكلام مجرب وبالأشعة التشخيصية واضح ومعروف. ايضا الروزميري او الحصى البان من النباتات اللي المادة الفعالة فيها بتتعامل مع الجهاز العصبي، وخاصة في موضوع التركيز والنسيان، فكموضعي يعني بناخد مغلي النبات وبيتم غسل الرأس أو فروة الرأس بهذا المحلول، والأفضل الطريقة الأفضل من مغلي النبات خل النبات، الخل الطبيعي المنتج من نبات إكليل الجبل، لما بنمسح به فروة الرأس أو العضلات بيكون ممتاز جدا في تأثيره في حالة الزهايمر وفي حالة أي مشاكل في فروة الرأس، لأنه أيضا بيعتبر مطهر منبه جدا للعضلات، يعني منشط للعضلات. فإذا استعمل خل إكليل الجبل أو زيت إكليل الجبل كمساج ومسح للعضلات بيكون منشط جدا في حال الإقبال على عمل شاق أو على رياضة بيكون منشط، وفي حال الاسترخاء بيكون بيساعد على الهدوء والاسترخاء. سبحان الله، ننصح به جدا زيت إكليل الجبل وخل إكليل الجبل ومشروب إكليل الجبل، ولكن مشروب إكليل الجبل يعني من المفترض ان احنا ما لا نداوم عليه، يعني فترة معينة ثم ينقطع ويكون على فترات متباعدة، لانه زي ما قلنا تأثيره العصبي تأثير سلبي وإيجابي. ايضا إكليل الجبل بيستخدم كتابل، يعني تابل من التوابل في الطعام، في المرق بيدخل في الشوربة بيديها طعم ممتاز جدا، لو أضيف إلى أي طعام بيتعامل كسليق سواء لحم أو دجاج أو طيور أي لحوم بيديها طعم ممتاز جدا للمرق، و خاصة في المشويات، يعني لو المشويات بيحط بيوضع عليها إكليل الجبل بصورته الطرية دي كده، بيوضع مع اللحوم في حال الشواء بيديها طعم ورائحة ممتازة جدا جدا جدا جدا. وكذلك لما بيقطع إلى قطع صغيرة جدا بيفرم يعني، ويوضع أيضا على الفطائر برضه ممتاز جدا جدا، قيمته ممتازة طبيا وعطريا وذوقيا. نبات أنصح به إن هو يكون في كل بيت، وعلى يعني على البلكونات والشرفات برضو يوضع على البلكونة والشرفة، بيدي منظر مبهج وبيكون استعماله طازج في البيت. الاستعمال الطازج ليه بيكون أفضل بكتير من إن هو يجفف أو نشتريه من عند العطار أو غيره. في حالته الطازجة بيكون أفضل بكتير جدا جدا جدا. ننصحكم وننصح الجميع باستخدام زيت إكليل الجبل، خل إكليل الجبل، شراب شاي إكليل الجبل يعني، أو الحصى البان زي ما بنسميه. ولكن في حالة الشرب لا أنصح بالمداومة عليه، يعني ما يكونش مشروب زي الشاي أو زي الكركديه أو زي اليانسون، يعني مرتين ثلاثة في الشهر، إلا في حال حصوة المرارة بيستخدم لمدة 40 يوم 42 45 إلى أن تنتهي مشكلة الحصوة. ونسأل الله لنا ولكم العافية، وإلى نبات آخر نتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله معنا في عود تصحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.